بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اللقاء يتعلق بكتاب من كتب التفسير، تفسير القرآن العظيم. وهذا الكتاب هو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المسمى بتفسير السعدي لمؤلفه العلامة الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. قرأنا في هذا الكتاب المبارك وبدأنا فيه من أول القرآن، ووقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب، نقرأ، تفضل نقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والآن يعني الشيخ رحمه الله تحدث عن هذه الآية وأوجز الكلام فيها. وحقيقة هذه الآية هي جمعت أصول الشريعة كلها، أصول الشريعة كلها اجتمعت في هذه الآية واحدة: أصول الإيمان وأصول العقائد وأصول الشرائع والأعمال التي تكون ظاهرة، وهو ما يسمى بالإسلام، وهو الأعمال الظاهرة. والسورة يعني ذكرت الأعمال الباطنة وما يتعلق بالعقيدة والإيمان، وذكرت الأعمال الظاهرة مما يتعلق به هو ظاهر مشاهد. فانقسمت قسمين. فهذه الآية آية عظيمة جمعت جميع ما يتعلق بأصول الشرائع. بدأت أولا بالإيمان. وقد يسأل سائل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما علاقة المشرق والمغرب بالبر؟ فنقول: لا زالت الآيات تعيدنا إلى تحويل القبلة من موقف اليهود والمنافقين والمشركين. حتى قبل آيات القبلة كانت الآيات تمهد، لما قال الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله، وقال: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. كل هذا تمهيد لتحويل القبلة، وهو حدث عظيم، وكان يعني ظهر فيه المنافقون واليهود وقالوا: كيف يعني لمحمد الذي يدعي أنه يتبع الأنبياء السابقين ثم يخالفهم في قبلتهم ويتجه إلى قبلة مكة المشركين؟ ويعني بدأ يظهرون هذه البلبلة. لا تزال الآيات يعني تناقشهم. فالله سبحانه وتعالى قال يعني: الناس توجهوا إلى المشرق أو توجهوا إلى المغرب، لا فرق. وليست العبرة بأن تصلي إلى هذه الجهة أو ذهب الجهة، أو يأمرك الله أن تصلي يمين أو تصلي شمال. كل هذا يعني لا يغير في حال المسلم. الذي يغير في حال المسلم يغير في حال هذا الإنسان هو الإيمان والطاعة. ولذلك قال هنا قال ليس البر، والبر ما هو؟ هو البر اسم جامع لكلمة الطاعة، اسم جامع، لأن البر مأخوذ من السعة، مأخوذ من السعة، ومنه البر لاتساعه، سمي برا لاتساعه. ومن أسماء الله البر الرحيم، البر لكثرة خيراته سبحانه وتعالى وسعتها وسعة رحمته. والبر منه يقال بر الوالدين، لأنه الإحسان إلى الوالدين بكل شيء، بكل شيء، بحيث أن هذا الإنسان أو هذا الولد يحاول أن يقدم لوالديه كل ما يرضيهم، فهذا معنى البر. فالله سبحانه وتعالى قال هنا قال ليس البر، وهو الطاعة المتنوعة الكثيرة، ليس البر بأن تتجه إلى جهة المشرق أو جهة. طيب ما هو البر؟ قال ولكن، هذا استدراك، ولكن البر، يعني ولكن بر هذا الإنسان أو بره الحقيقي، أو بر هو من آمن بالله. الحقيقة البر هو الإيمان، الإيمان بالله. يعني هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقون والمشركون هل حققوا هذه الأشياء؟ لم يحققوها. البر هو الإيمان بالله، هو معنى الإيمان بالله والتصديق بما جاءك عن الله. ومن أعظم هذه الأمور أن تصدق بأن الله أمرك أن تتجه إلى المسجد الحرام بدل أن تتجه المسجد الأقصى، فهذا الإيمان بالله والتصديق والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. تكلم الشيخ رحمه الله قال هنا يقول ليس البر، يقول فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي لا ليس تحته إلا الشقاق والله. يعني توجهتنا وتوجهتنا ما فيه شيء جديد. طيب قال وقال هنا وقال ولكن البر من آمن بالله، أي بأن الله هو الواحد الإله الواحد موصوف بكل صفات الكمال منزع عن كل صفة نقص، واليوم الآخر. يعني بعد تحقيق الإيمان أن تؤمن بكل ما جاء عن اليوم الآخر من البعث والحساب والجزاء والجنة والنار كل ما، ومن أيضا قبل البعث القبر وما فيه من نعيم أو عذاب، كل ذلك داخل في اليوم الآخر. أي أي نعم. يوم يقول قال من مات فقد قامت قيامته، يعني دخل في عالم الآخر، في عالم الآخرة. من مات دخل في عالم الآخرة ليس من الدنيا، هذا معنى. فاليوم الآخر هو كل ما أخبر الله به في كتابه عن هذا اليوم، كل ما أخبر به. طيب فتحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان بالله، تحقيق الإيمان باليوم الآخر، تحقيق الإيمان بالملائكة الذين هم رسل الله وهم من خلقه الذين لا يعصونه، فنؤمن بالملائكة بوجودهم، نؤمن بما يأتينا من صفاتهم، نؤمن بما يأتينا من أعمالهم ووظائفهم، كل هذا يجب الإيمان به. قال والكتاب، قال الكتاب جنس، يعني مقصود به الكتب كلها، كتب الكتاب مراد به ما أنزل الله من كل أنواع الكتب التي أنزلها سبحانه وتعالى، أنزلها على على على رسله السابقين، كما قال سبحانه وتعالى قال عز وجل في قصة في آخر سورة في آخر سورة الحجيج قال سبحانه ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فدل على أن في ذريتهما أنبياء كثير وكتب منزلة. فالكتب ليست محصورة في كتاب أو كتابين، بل هي كتب كثيرة قد لا نعلم منها إلا القليل، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، لكنها كثيرة. نؤمن بأنها كلام الله، نؤمن بأن الله أنزلها على أنبيائه، نؤمن بما جاءنا منها فيها من صفات. طيب قال والنبيين عموما جميع الأنبياء والرسل الذين الله سبحانه أوحى إليهم من أول من آدم، وآدم هو أول الأنبياء، من آدم ونوح وما جاء ومن جاء بعده إلى خاتمهم وأفضلهم وخيرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أصول الإيمان، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذه أصول الإيمان. يأتي الإيمان أيضا منها الإيمان بالإيمان بالقدر خيره وشره، هذه من أصول الإيمان، وإن لم يكن هنا قد يكون ذكر هنا أو ذكر في مواضع أخرى. لكن هذه هي أصول الإيمان التي أي التي ينبغي لها الإنعام التي ينبغي للمسلم أو لا يتم إيمانه إلا بها. أما هؤلاء يقولون توجهت إلى المشرق توجهتنا، هذا دليل على سفاهتهم وعلى قلة عقولهم، وإلا لو حققوا الإيمان وعرفوا لماذا خلقوا لم يحصلوا منه هذا كله. الآن سينتقل إلى الأعمال، الأعمال التي هي من الإيمان، التي هي من الإيمان وهي التي أثر هذا الإيمان. طيب اقرأ. فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر. وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر. من العدم عندك العدم. وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر. وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله، كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه. طيب يعني إعطاء المال يقول أيضا من أجل الأعمال بعد تحقيق الإيمان هذا المال، هذا المال الذي يكون النفس له يعني هو محبوب على النفس بشدة. تجد كثير من الناس يعني تحدث عن كل شيء وتطلب منه كل شيء إلا المال، فهذا المال محبوب على النفس. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ قال وآت هذا الذي حقق الإيمان والبر، أعطى المال على حبه على شدة محبته للمال، إلا أنه يخرجه بسخاء وعطاء ونفس طيبة ونفس طيبة. ذكر هنا أن يعني النفس تحب المال، وأن الذي يخرجه أن يخرجه وهو صحيح شحيح، والذي يخرج المال وهو محتاج إليه أشد من الذي يكون المال عنده متوفر. فالذي ماله متوفر يقول يعني مالي الحمد لله خير عندي كثير وكذا أتصدق ما يهم، لكن الذي عنده مال قليل ويتصدق هذا أشد. طيب هو يقول الآن وآت المال على حبه، آت من يعطي؟ قال بدأ يذكر لك من هم أهل المال الذين يحتاجون لهذا المال، ما هي وجوه توزيع هذا المال. نعم أحسن الله إليك. ثم ذكر المنفق عليه، وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ويتعاقلون. فمن أحسن البر وأفقه فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم. أي يعني القرابة نعم صدقة وصلة، تتصدق وفي الصدقة صلة إليهم. وأشد الناس احتياجا الوالدان، فإذا كان الوالد والوالدة بحاجة إلى يعني إلى مساعدتهم فهم أولى الناس، ثم الأبناء والأخوة، وهذه كل على حسب قربه. قد يأتيك شخص يقول لك طيب الزوجة والأبناء، أقول الزوجة والأبناء هذا واجب، نفقة واجب، والآباء واجب إذا كانوا محتاجين، أما إذا غير محتاج يدخل في الصلة. لكن سائرهم من الأقارب كالإخوة والعمات والأعمام والخالات والأخوال، وهؤلاء من الأقارب إذا كان بعضهم عليه ديون أو محتاج وقد يعني قد يعني يستحي أو يعني لا يستطيع أن يواجهك بهذا الشيء، فأنت تستطيع أن تصله، وهذا أولى من أن تصل البعيد، القريب أولى. طيب ثم قال اليتامى. نعم أحسن الله إليكم. من اليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم به من الوالد بولده. فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم يصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه. أيوة يعني هو الآن الآيات تمشي بالتدرج، الأهم فالأهم، إعطاء المال للقريب أولى، بعد القريب يأتي اليتيم، اليتيم بحاجة لمن يقف معه ويساعده، هذا من التكافل. والإسلام يدعو إلى الإحسان والتكافل إلى مثل هؤلاء الذين فقدوا آباءهم، فمن يعولهم إذا لم تقف معهم، ومن يواسيهم، من يرفع من معنوياتهم، فكله يدل على عظم شريعة الإسلام. طيب بعد ذلك، نعم أحسن الله إليك، والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر، فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. المساكين، لو جاءك شخص قال لك طيب والفقراء، وأيهم أشد، الفقير ولا المسكين؟ نقول إذا جاء القرآن وأطلق قال المساكين فقط ولم يذكر الفقراء، نقول الفقراء يدخلون، فالفقير هو المسكين. وإذا أطلق قال الفقراء، للفقراء الذين أحصلوا، ما قال مساكين، يدخل المساكين. لكن إذا اجتمع الفقير والمسكين نقول فيه فرق بينهم، أيوة، فنقول الفقير أشد من المسكين، لأن الله لما جمع بينهما قدم الفقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولأن المساكين قد يجد حاجة. والله ذكر أصحاب السفينة أن عندهم سفينة، وأما السفينة فكانت مساكين، فدل على أن عندهم شيء يستطيعونه. أما الفقير فلا يجد. وذلك الفقهاء قالوا الفقير ما الذي لا يجد حاجته، والمسكين الذي يجد نصف الكفاية. فهذا الفرق بينهما. بعضهم يعكس يقول لا بالعكس، المسكين أشد. قال المسكين لأن الحاجة والفقر أسكنته في الأرض حتى لا يتحرك، هذا المسكين أشد. والصحيح ما ذكرناه. نعم أحسن الله إليك. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره، لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف. فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته، ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المضار وغيرها. طيب، يعني ابن السبيل هو الذي انقطع بسبب ماذا؟ بسبب ذهاب ماله. مثلا قد يكون معه إبل وماتت، أو يكون معه مثلا ماشية وماتت، أو يكون معه دراهم وسرقت منه وذهب ماله. فهذا إذا دخل بلد قد لا يجد شيء يأكله، فماذا سيصنع؟ ولا أحد يستضيفه ولا شيء، فسيموت من الأذى. هذا لابد أن يقف الناس معه ويساعدونه ويعطونه حتى يتوصل إلى بلده. قد يقل شخص، يقول الآن في العصر الحاضر، نقول العصر الحاضر قد يقل، قد يوجد لكنه في مناطق بعيدة، لكن في بعض المناطق الآن أصبحت فيه يعني وسائل إيصال المال بطرق، يستطيع أن يعني يحول المال كذا بطريقة يعني، أو أحد يحول المال فيستطيع. نقول إذا كان يستطيع هو خلاص لا يريد الحاجة إلى الناس، إذا لم يستطيع يعطى، فهو يعطى يعني. وإذا ظن الناس أن في يعني في مكان ما أو في دولة أو في بلدة يستطيع، قد يوجد هناك بلدان في أفريقيا وغيرها ما زالوا منقطع ما زال. نعم أحسن الله إليك. والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور، أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك، فهذا له الحق وإن كان غنيا. نعم، يقول والسائلين، هو السائل أحيانا قد يكون المسكين يسأل. السائل هو الفرق أن السائل يعرض نفسه للناس، يعرض نفسه للناس، وقد يكون السائل غير فقير، وإنما لما ألمت به الحاجة اضطر أن يدخل على فلان ويطلب منه، ويدخل على فلان ويطلب منه، إما لي يعني مثلا قد يعني مثلا يدخل في مثلا في يدخل في صفقة فيخسرها، في مبايعة فيخسرها، يذهب ماله بسبب جائحة، يشتري مالا فيذهب عليه يغرق في بحر كذا، فيصبح صفر لدين، ماذا يصنع؟ فهذا بيسأل، يضطر أنه يسأل الناس، فهذا سيضطر أنه يسأل. فلذلك قال والسائلين، السائلين الذي وصلوا إلى هذه الحاجة، نعم. ذلك في الرقاب فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده وفداء الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة. نعم في الرقاب هذا يدخل فيه عدد من الأشياء، يعني في الرقاب مثلا الذي عليه مثلا عليه دية يطالب يعني تسليم الدية ويخلص نفسه، لأنه إذا لم يدفع قيمة الدية قد ينفذ فيه القصاص، أو مثلا مثل ما ذكر هنا الشيخ قال المكاتب العبد الذي يريد أن يخلص نفسه من الرق، أو يا شخص يا يعني الفداء يفدى، نعم يفدى حتى يفك نفسه من الأسر، كل هؤلاء يدخلون في كلمة وفي الرقاب، كل هؤلاء يعطون من المال. قال وآت المال على حبه لهؤلاء الأصناف الذين هم أحوج الناس. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق أن يتحرى، لا أن تتصدق تعطي أي شخص وأنت لم تتحرى، وكل ما تتحرى من هو أحوج أو لا، يعني أول ما تبدأ بالصدقة تبحث عن أقاربك، إذا في أحد من الأقارب محتاج إلى المال هذا أولى. إذا كان رجل أصيب بجائحة أو برقبة أو فهو أولى منه، فتأتي بالتدرج أحوج فالأحوج وتبحث. أما بعض الناس يجده يعني على يعطي مال أطرف الناس، أي نعم، ولا يدري ولا يتأكد، هذا يعني يختلف عن هذا. طيب نعم الآن يعني قال وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، يعني انتهينا الآن من الصدقة وهي الصدقة العامة، الصدقة العامة لأن سيأتي الزكاة، الصدقة العامة والنفقة العامة ومساعدة الآخرين والوقوف معهم هذا المتعلق بالمال، وهو من أو من هو أول هذه الأمور المتعلقة بالأعمال لأن فيها تكافل وفيها وقوف مع المحتاجين وغيرها. طيب قال وأقام الصلاة. أحسن الله إليك. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قد تقدم مرارا أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات، عبادات قلبية وبدنية ومالية، وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. نعم هو ما تكلم وقال يعني من البر الحقيقي بعد الإيمان وبعد الصدقة هو أن يحافظ على هذه الصلاة، وشوف عبر بإقام الصلاة ولم يقل الذين يصلون، لأن إقام الصلاة هي الإتيان بخشوعها وأركانها وواجباتها وسننها والمحافظة عليها، هذا معنى إقام الصلاة. فالذي يعني أقام الصلاة وواظب عليها هذه من الأعمال التي يعني تكون من البر. قال وآت الزكاة، يقوله الشيخ هنا قال دائما يقرن الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ نقول لأن الصلاة هي صلة العبد بربه، والزكاة صلة العبد بإخوانه، فهو يحافظ على علاقته بربه بالصلاة ويحافظ على علاقته بإخوانه وتفقدهم بالزكاة، والزكاة معروفة هي الأموال التي يجب على الإنسان أن يخرج زكاتها، سواء قلنا في المال النقدين الذهب والفضة وما ينوب منابهما من الأوراق النقدية، أو قلنا في بهيمة الأنعام، أو قلنا يعني في أنواع في أنواع الزكاة. طيب صح جمعت هنا كلها القلب والإيمان، عبادة قلبية، نعم عبادة قلبية مثل الخشوع الصلاة، وبدنية الركوع والسجود، ومالية الزكاة، وقال وبها يوزن الإيمان. نعم طيب يكون موفون بعهد إذا عاهد، والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها، وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور والحلال. شوف غير الأسلوب، أسلوب الأول لاحظ قال وآت المال هذا فعل ماضي وإلى آخره، قال وأقام الصلاة فعل ماضي وآت الزكاة، ثم قال والموفون بعهدهم، فجاء بجملة اسمية دالة على الثبوت، يعني هذا العهد عهد ثابت معهم، لأن بينه وبين ربه عهد وميثاق وعقود في إقامة شرع الله، وبينه وبين الآخرين من الناس أيضا عهود، فإذا عاهد الناس يوفون بعهودهم إذا عاهدوا، فهذه جملة اسمية، ولذلك بعدها أيضا جمل اسمية. نعم. والصابرين في البأس أي الفقر، لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة، لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة فيما لا يحصل لغيره، فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم، وإن عري أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها. والضراء أي المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك، لأن النفس تضعف والبدن يألم، وذلك في غاية المشقة على النفوس خصوصا مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لثواب الله تعالى. وحين البأس أي وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم، لأن الجلاد يشق غاية المشقة، لأن الجلاد يشق جلادة النفس، يعني يقصد أنه يعني الحرب ونحوه، لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس، ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسر، فاحتج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين. طيب، يعني هذه الصفة هي الصفة الأخيرة، وهي صفة الصبر. والصبر معروف، الصبر هو حبس النفس على الشيء، وهو أنواع ثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله التي تؤلمه. الشيخ هنا قال الصبر الصابرين في البأساء، قال الفقر، لأن الآية هنا مقيدة، قال الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فقيد الصبر في مواضع ثلاثة: أولها البأساء، قال البأساء هنا هو الفقر، الفقر بجميع أنواعه، جميع أنواعه. فالذي يصبر على الفقر على وجوه الفقر المتنوعة، هذا من أشد الأنواع الصبر، أشد أنواع الصبر. لاحظ أنه هنا قال والصابرين، ما قال والصابرون، مع أن الأول قبلها قال والموفون، فهذه منصوبة على الاختصاص، سموها أهل اللغة النصب على الاختصاص، يعني أخص الصابرين وأعني الصابرين، ويعني كأنه قال يعني والصابرين هم أشد هذه الصفات أن يكونوا، لأن الموفون وهذه الأشياء قد تكون باختياره، لكن الصبر ليس له اختيار، فلا بد من أن يصبر أمام هذه الأشياء. قال بأي شيء؟ قال يصبر على البأساء والفقر والضراء التي تضره من الأمراض ونحوها، وحين البأس وهو مواجهة العدو، فأشد الأنواع مواجهة العدو، كما قال سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فتحتاج صبر ومصابرة. طيب، لما ذكر الله هذه الصفات العظيمة الجليلة، وهي من أسس الشريعة وأسس البر والإحسان والطاعة وأصول الشريعة وأصول العقيدة، وهي تحقيق العقيدة من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم تحقيق هذه الأعمال الجليلة من إيتاء المال على حبه لهؤلاء الأصناف، والمحافظة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في هذه الأمور، الصبر حتى في النفقة، في النفقة والتصدق تحتاج صبر، تحتاج صبر. ماذا قال الله في ختامها؟ وصف هؤلاء الذين هم عرفوا البر بأي شيء. نعم، أحسن إليك. أولئك أي المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره، والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية، فأولئك الذين صدقوا في إيمانهم، لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون، لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد يدخل في الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. وقد علم وقد علم ما رتب الله وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في هذا الموضوع. ما هي الأمور الثلاثة؟ طيب يقول أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين حافظوا على هذه الأمور التي هي من أصول الشريعة ومن أعمال البر، هذه الأمور التي حافظوا لا يحافظ عليها إلا الرجل الصادق الذي صدق مع الله وصدق إيمانه وصدقت الأعمال إيمانه، لما قال أنا مؤمن وعمل فدل هذا العمل على صدق إيمانه قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، لأن الذي فعل هذا الشيء لا شك أنه يتقي الله سبحانه وتعالى في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة والبر والإحسان للوالدين وغيرهم، هذا يدل على أنهم قد اتقوا الله عز وجل وخافوه وحافظوا على أوامره وتجنبوا نواهيه، هذا معنى. فهذه الآية آية عظيمة حقيقة يحتاجها كل مسلم ويطبقها في حياته، كلنا محتاجون إليها وكلنا أيضا نحتاج إلى أن نطبقها، وتحتاج منا إلى عزيمة وصدق وإيمان، والله يعني أعطانا ثمرة هذا. أول شيء أن هذا من البر والإحسان، والأمر الثاني أن أصحاب هؤلاء الذين يعملون بهذه الأعمال هم الذين صدقوا الله وهم الذين جعلهم الله من المتقين، ولا شك أن يعني من صدق الله جعل الله له يعني من الثواب، كما قال سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمر بالصدق ورتب عليه الثواب، وقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طيب تنتقل الآيات بعد ذلك إلى أمر آخر أيضا من أمور أصول الشريعة ومن أصول الإيمان والأعمال. طيب تفضل اقرا. هذا المثل هي يظهر ان المتعلقه بالصبر، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يقول قد رتب الله على هذه الامور الثلاثه من الثواب الدنيوي والاخروي، لكن ما ادري يعني كان الشيخ ربط اولئك صدقوا واولئك المتقون بهؤلاء الثلاثه، بهذه الاشياء الثلاثه، مع أن أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون راجع لجميع الصفات، لكننا نشوف نتأكد منها هل هي ترجع إلى هؤلاء. هو قال ومن قام بها كان بما سواها أقوم، يعني قام بالصبر على هذه الأشياء فهو يصبر على غيرها. قال فهؤلاء الأبرار الصادقون المتقون. العبادات المذكورة بس ليش قال الأمور الثلاثة؟ هنا إشكال. عندك شيء؟ الصبر. إيه. ليش يعني ليش رتب على الثلاثة فقط والبقية؟ وكان نفسر الآية في الأخير أنه أولئك هم المتقون، يعني بين المقصود بهذا الجزء ثم رجع مرة ثانية إلى هذا. إلى الثلاثة. إيه. مجرد تعقيب أن يعني أول شيء ذكر علوم منزلة ثانية، ثم يعني نبه إلى أنه مما لا يمكن تفصيل بيانه. ممكن إيه. فأراد أنه ذكر أنه ليس موضوع تفصيل. وكان يعني تأكيد على الصبر وأنواعه. وإن كان يقصد جميع. طيب نعم الآية اللي بعدها أيها الذين آمنوا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حسنة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليه المقتول، وإقامة للعدل والقسط بين العباد، وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنع الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. ثم بين تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر. طيب الآن سيفصل. طيب قد يسألك سائل يقولك: طيب يعني علاقة ذكر القصاص بالآيات التي قبلها؟ نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى حين البعث وهو وقت القتال، وتحدث الله سبحانه عن الجهاد في سبيل الله والصبر في حين يعني يحصل ما يحصل من أنواع القتال، قال هنا شوف، قال حين البعث وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم، وأن هذا فيه مشقة وفيه يعني قد تجزع النفس من هذا الشيء. لما ذكر هذا الأمر ذكر المؤمنين أنه إذا وقع القتال بينهم فإن حكمه في شرع الله سبحانه وتعالى أن يبين لك هذا. من ناحية، من ناحية أخرى أن القتال عند الأمم السابقة يختلف، فعند يعني عند اليهود أن النفس بالنفس ما فيه يعني حالة أخرى، إذا قتل قتل ولا فيه تنازل إلى الدية أو تنازل إلى شيء، هذا في شريعة اليهود النفس بالنفس. وفي شريعة النصارى ليس هناك قتال، إذا قتل يفدي ويخلص، إذا قتل يدفع الدية. جاء الإسلام وسطا بين هذا وهذا، فجاء بمن قتل واعتدى أن يقتل إذا كان قتله عمدا، إذا كان قتله خطأ فإنه يتنازل إلى الدية وهكذا. والأصل هو القصاص، والقصاص إقامة الحد والقود، وإذا تنازل أصحاب أولياء المقتول إلى العفو أو الدية، والعفو غير موجود في الأمم الماضية، فجاءت الشريعة بهذا التوسط. طيب، هو يقول يمتن الله على عباده بأن فرض. كيف يمتن؟ نقول لو لم يأتي هذا الشرع لأصبح الناس فوضى، هذا يقتل وهذا كل يعتدي على الآخر. لكن إذا علم القاتل أن الشرع سيقام عليه وينفذ فيه القتال قصر. لذلك شوف الآية البديعة الجميلة التي وقف عندها البلاغيون وقفة عظيمة: ولكم في القصاص حياة. كيف حياة وفي قصاص؟ ما يمكن، القصاص فيه موت ما فيه حياة. قال لا، في حياة. قال كيف حياة؟ قال إذا جاء شخص واعتدى على شخص وقتله ولم يقام الحد، حد القصاص، سيقوم ويقتل آخر ويقتل ثالث ورابع ويستمر في جريمته. لكن إذا علم أنه متى ما اعتدى على هذا الشخص سيقام عليه الحد، هذا يجعله يقف ولو قتل شخصا لم يقتل الثاني، لأن سيحاصر ويقام عليه تنفيذ أو يقام عليه حد القصاص، فهذا يقصره. فإذا قصره قلت الجرائم، وإذا قلت الجرائم صار فيه حياة للناس، حياة وطمأنينة، والناس خلاص يطمئنون على حياتهم. فهي فيها بلاغة عظيمة وقف عندها البلاغيون وقفة عجيبة. طيب هنا يقول منا من الله في إقامة القصاص على المعتدين المجرمين. إذا أقيم القصاص قل واستتب الأمن وانتشر. طيب يقول: طيب ليش سماه الله قصاص؟ ليش سمى قصاص؟ ليش ما قال قتال؟ قل لا، القتال غير، القتل غير القصاص. القصاص أن تأخذ الشيء بمقداره، فإذا قطع العدو أو الشخص قطع الأصبع يقطع أصبعه، إذا فقع العين تفقع عينه، إذا جدع الأنف يجدع أنفه، كما قال السن بالسن والأذن بالأذن والعين بالعين. هذا يسمى قصاص لأنه يقتص منه مساواة يقتص منه. فإذا قتل قتل، وإذا قطع قطع، وإذا وهكذا، إذا فعل به يفعل به بالتساوي. هذا معنى القصاص، نفس الصفة التي فعل. حتى بعضهم قال إذا يعني أن بعض أنواع القصاص أن ينفذ فيه كما نفذ، فلو أطلق عليه نار يطلق عليه نار، وهكذا، لو فعل به كسر سنه تكسر سنه، لو مثلا ألقاه في بئر يلقى في بئر هكذا. بس جاءت السنة بطريقة أخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، يعني لا قصاص إلا بالسيف. ليش؟ لأن هذا أريح لي للمقتول أن يقطع رأسه، أريح للمقتول. ولا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودي جاء إلى جارية مسلمة كان عليها حلي فجعل رأسها بين حجرين وضرب رأسها بين حجرين، فجاء النبي لما علم النبي صلى الله عليه وسلم جاء باليهودي ووضع رأسه بين حجرين وضرب، فنفذ فيه كما ينفذ في هذا. فهذا معنى القصاص الدقيق. لكن جاءت الشريعة بحديث لا قود إلا بالسيف، فقيل من أطلق نار يقطع رأسه بالسيف، ومن صدم شخص بسيارته يقطع رأسه بالسيف، ومن ألقى رجلا من شاهق يقطع رأسه بالسيف. وبعضهم قال لا، نتوسط في الأمر، ننظر، فإن كانت الأمور هذه أمور مباحة مثل أن يلقى من أعلى فيموت نفعلها، إن كانت الأمور محرمة كأن يفعل به فاحشة فيموت فلا يفعل به فاحشة، أو مثلا يسقى خمر فيموت فلا نسقي خمر، وهكذا. فيقول لا، أو مثلا عذبه بآلة حتى مات فلا نعذبه، إنما نقول لا قود إلا بالسيف. ولذلك الآن الجرائم التي تحصل يكون العمل فيها بالسيف، وهذا يعني يكون أولى. طيب، يقول هذا خطاب لعموم المؤمنين، فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى القاتل يجب عليهم يسلم نفسه، وحتى أولياء المقتول أولياء القاتل يجب عليهم أن يسلموا القاتل ولا يخفوه. فقول من آوى محدثا، جاء الوعيد في إيواء المحدث أنك هذا يفسد في الأرض فتجي وتخفي عندك، فكلهم واجب عليهم إقامة هذا الحد، لأن فيه ردع لهذه الجريمة. أما يأتي يقول الأخ أنا سآوي أخي لأنه فعل كذا وكذا وأجعله عندي، هذا أنت تنشر الفساد في الأرض، تنشر الجريمة في الأرض. طيب، ويقول بعد ذلك يقول ثم فصل ما هو القصاص، ما كيفية القصاص في القتلى. قال الحر بالحر، الحر بالحر والعبد بالعبد، يعني إذا قتل حرا يقتل، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب، لو أن حرا قتل مملوكا قال لا يقام عليه حد، لأن في بينهما فرق، لكن لو جاء المملوك وقتل حرا يقام عليه الحد. طيب، هذا يعني ظاهر الآية، وفيه الأحاديث تدل على ذلك كما سيأتي المؤلف بتفصيلها. طيب، قال الأنثى بالأنثى. طيب، لو أن ذكرا قتل أنثى أو أنثى قتلت رجل لا يقام؟ قال يقام الحد، لكن هذه الآية تبين لك التساوي في الأجناس، وجاءت آيات أخرى أنه يقام عليه الحد كما سيأتي في آيات أخرى وفي الأحاديث، لكن هذا تفصيل لكلمة القصاص حتى يفهم ما معنى القصاص. طيب، نعم، سيأتي الكلام الآن. طيب، ثم بيّن تفصيل ذلك فقال الحر بالحر يدخل المملوك يذكر بالذكر. نعم، هذا منطوقه اي، لكن مفهومها الذكر بالانثى او الذكر الحر بالعبد. نعم، بالمنطوق يدخل بالمنطوق الذكر بالذكر والانثى بالانثى والانثى بالذكر والذكر والذكر بالانثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الانثى بالانثى مع دلالة السنة على ان الذكر يقتل بالانثى. ايوه، لو ان رجلا ذكر قتل امرأة هل نقيم عليه الحد، ولا يقول الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى؟ نقول لا يقام كما ذكر الشيخ، قال السنة دلت على ذلك. أيوة، نعم، معنا قولي في معنا في قول القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بوالده، ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل الوالد إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمن خاصة، وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت. ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساوي له، والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجوز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك. نعم، هذه تفاصيل، يعني يقول السنة بينت، يعني السنة بينت، والوالد جاءت السنة أن الوالدان لا يقتلان، فلو قتل الوالد ولده لا ينفذ فيه القتال أبد، لا ينفذ فيه القصاص. نعم. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القوالي في القتل وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيئا أو عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفى بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيارة في القوالي واختيار الدية إلى الولي، واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفى عنه وجب على الولي أي الولي المقتول أن يتبع القاتل. نعم، هذا في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له من أخيه شيء، قال إذا عفى ولي المقتول، عندنا هذا الرجل قتل وأولياؤه لهم الحق في إقامة القصاص ومطالبة بالقصاص. طيب، يقول إذا عفى ولي عن القاتل إلى الدية، قال خلاص إحنا لا نريد القصاص نتنازل إلى الدية، زين، أو عفى بعض الأولياء ليس كلهم، ليس من الضروري أن يجتمع كلهم، فلو عفى واحد من الورثة من أولياء القتيل خلاص يسقط القصاص، يسقط، قال بعض، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. يقول يعني أن الولي له الخيار، إن قال أنا أطالب بالقصاص فينفذ، إن قال لا نتنازل إلى الدية يتنازل الدية، إن قال لا نريد لا قصاص ولا دية وإنما نريد العفو لهم ذلك. قال فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل، أن يتبع القاتل، يتبعه بأي شيء، قال يتبعه بالمعروف، يعني لا يؤذيه. أنت أسقطت القصاص وأسقطت الدية وعفوت، خلاص لا تؤذي القاتل، اجعل القاتل حرا، هذا معنى الآن يأتيك. نعم، أقرأ. فإذا عفى، لا أي نعم، فإذا عفى السطر اللي قبله، نعم، فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمل ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه، يعني لا، إذا عفى إلى الدية لا يلح عليه وشد عليه ولا يعني تجد الحين بعضهم يقول لك مثلا دية القاتل مثلا 200 ألف مثلا، يقول حنا نبي مليونين، نبي 3 ملايين، هذا مبدي، هذا مو بعفو، هذا تعجيز. فيقول الشيخ هنا لا داعي للإحراج وطلب الأشياء التي لا يمكن تحقيقها. نعم، أما أنت أحسن واعفو بسماحة وطلب الأجر عند الله وخذ حقك، يعني من غير أن يكون فيه نقص عليك ولا يكون فيه زيادة أو إضرار على الآخرين. طيب، قال وعلى هذا معنى المعروف بالنسبة للأولياء القتيل، يعني أولياء القتيل أن يحسنوا إلى القاتل إذا تنازلوا إلى الدية وأن يتعاملوا معه معاملة حسنة. طيب، والمقتول والقاتل ماذا يصنع؟ قال أيوة، شايف القاتل ينبغي أنه يعرف قيمة يعني قدر ما فعل به وقدر ما يعني أولياء المقتول، بعضهم يعني بعض الذي أصحاب الجرائم إذا قتل ووجد أن أولياء المقتول قد عفوا عنه إلى الدية وتسامحوا معه يبدأ يضغط عليهم ويماطل فيهم ويقول اصبروا عليه سنة سنتين ثلاث وكذا وكذا وكذا، وأحيانا لا يعني لا لا لا يقابلهم ويختفي عنهم، و أحسننا إليك وما طلبنا القصاص منك، لماذا تتعامل معنا بهذه الطريقة؟ تجد بعضهم يعني ينتقل من الحي لحي آخر ويحاول أنه يختفي عنهم ويماطلهم، يعطيهم شيء ويضغط عليهم شيء، يقول تنازل وأعطيكم، فهذا ليس من الأداء منه إلى الأولياء بالإحسان، وإنما هذا إساءة. طيب، قال وهذا من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان. يقول هذا عام حتى ليس في الدية فقط، واحد أعطاك دين يعني سلبك مال أقرضك مال وقلت له بعد سنة أعطيك المال أو أعطيك كل شهر أقساط، يجي شهر ما أعطاه، بعد شهرين يقول أصبر علي أنا عندي ظروف، بعد ثلاث كل هذه ما يصدق، أحسن إليك أحسن إليه، هذا المقصود. فعمم الشيخ أن هذا أداء إليهم إحسان على وجه العموم. طيب أيوة، يقول من عفي له من أخيه، شوف لاحظ الآية قال أخيه مع أنه قاتل، قال قاتل ومع ذلك سماه أخ، ليش؟ لأن القتل لا يخرج عن الملة، لو وصل إلى حد القتل فإنه ما يجعل الشخص هذا يخرجه، ما زال في الأخوة الإيمانية موجودة، ما زالت الأخوة الإيمانية موجودة. يقول فمن عفي له من أخيه، يقول يعني أن يقول حث على العفو إلى الدية، وكذلك وأحسن من ذلك العفو مطلقا مجان، حتى لو يعني قد قدر الله أنه فعلا يعني وقع منه إما شدة غضب أو سوء خصومة بينه أو سب أو شتم أو كذا، ثم أطلق عليه النار أو قتل أو أو أو يعني قتله بآلة حادة أو كذا، شدة الأحيان تصير في خصومات مضاربات وكذا، ثم يندم شد الندم ويقول أنا أخطأت وكذا. فعلى الأولياء إذا رأوا من فعلا، خاصة مع بعض يعني الصغار يعني الشباب وكذا، يرون أن هذا الأمر وعرفوا أنه فعلا فإنه يعني ندم وشد، لا يعفون عنه، العفو عند الله أعظم. نعم. وفي قوله أخي دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم واحتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم، ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب، لا لحظة، هو الآن قال فمن اعتدى بعد ذلك، يعني نفرض أن أولياء القتيل قسموا قسمين، بعضهم قال أن لا أسامح وبعضهم قال أن أعفو، خلاص نأخذ الدية ونعفو، رفعت القضية إلى القضاء، القضاء ماذا يصنع؟ القضاء يقول ما دام في واحد عفى ما يقام القصاص، يأتي بعض الأخوة يقول أخوي يروح دمه ما يروح دمه، طيب تنازلوا وانتهى الأمر، دفع الدية قال لا أنا سأجلس له يوم من الأيام وأقتله، فهذا لا يجوز، ما دام أن الأولياء فيهم من عفى وسقط القصاص فيجب عليك أن تلتزم هذا الأمر، ولا يجوز لك أن تعتدي عليه، سماه الله اعتداء، قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد ماذا؟ بعد أيوة بعد العفو والتنازل وأخذ الدية، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، هدده الله بالعذاب الأليم، لأنه اعتداء أول شيء على شرع الله، واعتداء على حق الله سبحانه وتعالى، ثم اعتداء على حقوق الآخرين وحقوقهم معصومة. الرجل هذا دفع دية وأصبحت دمه معصوم، أصبح دمه معصوم، تجي تجلس تأتي وتعتدي عليه وتقتله بأي حق؟ فهذا له العذاب الأليم. هذه المسألة. طيب قال وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأن قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. يقول إن أقيم القتل أو عدمه فهذا شيء يرجع إلى الأولياء. طيب يعني ماذا قتل؟ يقول أن الذي لو فرضنا أن هذا القتيل عفى بعض الأولياء عنه وبعضهم قال لا أعفو، ثم جاء وأطلق النار على هذا، ما الوعيد؟ قال فله عذاب أليم. طيب إذا قتل هذا يأتون أولياء القتيل هذا فيطالبون، يقولون اعتدى على نفس معصومة وهذا النفس دفع الدية وجاء واعتدى عليه، هؤلاء أولياء القتيل أيضا لهم المطالبة بالقصاص أو العفو أو الدية. قال الشيخ هنا قال وأما قتله أي قتل المعتدي وعدمه فيأخذ مما تقدم، يعني نرجع للآية نفسها. أيوة نقول أنتم الآن بمنزلة من قتل، أيوة من قتل منكم قتيل، فالآن أنتم لكم قتيل، تريدون القاتل أيوة تريدون القاتل ينفذ فيه ولا العفو للدية أو العفو مطلقا، هذا يرجع يقول هنا الشيخ هذا كلامه. طيب قالوا أما من فسر العذاب الأليم. نعم. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه أو ذلك قال بعض العلماء وصحوا بالأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. أيوة نعم. يعني يقول الآن هذا الرجل الذي قال أنا لا أعفو وسأقتله وذهب وجلس له وقتله، قال هذا ليس فيه إلا قصاص لأنه تعدي على حد الله وأصبح مجرما، فهذا له العذاب الأليم الذي هو إقامة القصاص عليه لأنه أصبح من المحاربين المفسدين. هذا رأي. والرأي الثاني قال لا، نرجع الآية، نرجع هذا الشخص إلى الآية الأولى. قال الشيخ الأول، قال الشيخ الأرجح الصحيح هو الأول، وهو أنه يعاد إلى الآية، يخير أولياءه، يخير أولياءه بين القتل أو العفو. يعني مثلا عندنا هذا الرجل قتل هذا الرجل فجاء أولياؤه فعفوا عنه، فاعتدى القاتل مرة أخرى على من؟ اعتدى يعني أقام جريمة أخرى. نعم. يعني لا ما أظن، يعني هذا الرجل يعني قتل هذا الرجل ثم عفي عنه ثم جاء وقتل رجل آخر سواء من هؤلاء أو من غيرهم، هذا نفس الآية تنزل عليه. فإن حصل منه أكثر من مرة هذا يدخل في المحاربين الذين ليس لهم يعني إلا القصاص. نعم. ثم بيّن تعالى حكمة العظيمة في مشروعية القصاص فقال فلكم في القصاص حياة أي تنحقن بذلك الدماء وتنقنع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا إذا عرف ذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر حدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على أن حكمة الحكيم الغفار. يعني شوف الآن يقول ولكم في القصاص حياة، يقول هذا مثل ما ذكرنا سابقا فيها من البلاغة العجيبة أن إقامة القصاص حياة للناس وشيوع الأمن والطمأنينة الناس، أما إذا وقعت جريمة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة أصبح الناس في رعب وخوف وأصبح هؤلاء يهددون المجتمع، فإقامة الحد قصاص عليهم تقضي على هذا. هذا معنى ولكم في القصاص حياة. طيب ليش نكرت حياة؟ نعم. ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير. أيوة قال حياة كثيرة جدا وعظيمة. نعم. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خاصا بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكام من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وندهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله لعلكم تتقون ذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرح من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. نعم. يقول لك يعني في قوله يقول يعني هنا ليش قال يا أولي الألباب، ما قال يا أيها المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا، إنما قال أولي الألباب، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال أولي الألباب هم أصحاب العقول الرزينة الذين يعرفون الأحكام، أحكام الله، ويعرفون حكمه ومصالحه، ولذلك خصهم. وفيه أيضا إشارة أن غيرهم مأمور بأن يقف عند أحكام الله ويتدبرها حتى يصير من أولي الألباب أصحاب العقول. قال لعلكم تتقون، يقول إذا تأملتم هذه الأشياء وأقمتم القصاص كان ذلك سبب لتقوى. قال لعلكم تتقون لأن من عرف ربه وعرف دينه وأقام هذه الشريعة على ما كان يطلبه الله سبحانه أو كما كان يرضي الله عز وجل فإن هذه هي التقوى، هذه هي التقوى. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الوصية، تجد فيه تناسب كبير، لأن الله لما ذكر القصاص قد يكون الجاني يعني يتوب قبل القصاص، في وقائع كثيرة أنهم تابوا لما عرفوا أنه سيقام عليهم القصاص، تابوا إلى الله قبل الله توبتهم، تابوا يعني لا نقول تابوا، لأن إقامة القصاص لو تاب ما يسقط عنه ما دام أنه في قبضة الولي ما يسقط عنه، لكن ماذا يبقى عندنا؟ كما قال من قبل أن تقدروا عليه، لكن التوبة من سائر المعاصي والرجوع إلى الله والندم هذا مقبول، ما لم يغرغر مقبول منه. فكثير منهم تاب وبدأ يصلي وندم أشد الندم فقبل الله توبته. وأقوى دليل على ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، قال هل لي من توبة؟ جاء إلى حابد ما عنده علم، قال هل لي من توبة؟ قال تقتل 99 نفس تقول هل لي من توبة؟ ليس لك توبة، فكمل به 100. اي نعم. ثم ذهب إلى عالم، شوف الفرق بين العلم والجهل، فجاء إلى عالم فقال إنني قتلت 100، هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يمنعك؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ توب إلى الله. ثم قال أنت من أي بلد؟ قال من هذه القرية، قال هذه القرية لا تصلحك، واخرج منها إلى قرية أخرى. فخرج من هذه القرية إلى قرية أخرى، قرية صالحة، وفي الطريق نزل به الموت، نزل به الموت، فاختلف فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، أيهم الذي يقبضه؟ ثم أوحى الله إلى ملائكة الرحمة أن تقبضه لأنه تاب توبة صادقة. فهذا يدل على أن الله يقبل، فكيف برجل واحد قتل شخص؟ فنقول له أن يتوب. ولذلك هنا في ترابط بين الآيتين، لما قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية، فالوصية بالتوبة والوصية بالصدقة والوصية بالوقف والوصية بنحو ذلك، كل هذا من الأعمال التي ينتظرها أو الأعمال التي تتاح فرصة لمن دنا أجله أو حضره الموت أو نحو ذلك. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله ندخل في آية الوصية وبعدها آية الصيام بإذن الله في اللقاء القادم. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين.